بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنواصل بمشيئة الله تعالى استكمال شرح الإمام أو قراءتنا لشرح الإمام السخاوي لألفية الحافظ العراقي، من حيث توقفنا في الدرس السابق. تفضل يا شيخ سعيد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفرق بيني وبين الشيخ سعيد ان هو بطريته سليمة، يعني اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين اجمعين يا رب العالمين. يا رب. قال الامام السخاوي رحمه الله تعالى: ثم ان اشتراط البلوغ هو الذي عليه الجمهور. طبعا حكاية ان اشتراط البلوغ هو الذي عليه الجمهور، يعني هيترتب عليه ان رواية الصحابة الذين لم يبلغوا احاديث سمعوها من الرسول صلى الله عليه وسلم تكون محكوم عليها بعدم الصحة، بينما هي محكوم عليها بالصحة. فلذلك دائما أو في حالات كثيرة يكون رأي الجمهور لا يعني أن رأي غيرهم مردود، فقد يكون رأي الجمهور بالاتفاق أو بالأكثرية ورأي غيرهم مقبول، وإن كان القائلون به أقلية. ففي هذا الموضع إن قلنا إن الأداء لا بد فيه من البلوغ، وأن الجمهور على هذا، واعتبرنا أن رواية صغار الصحابة أو الذين رووا أحاديث، فلذلك لا تأخذ حكاية قول الجمهور دائما يقتضي رد غير الجمهور، إنما نستطيع أن نقول إن هناك قول قوي أو قال به الأكثرون، وهناك قول قال به الأقل من العلماء، ولكنه معتمد أيضا. فلذلك إذا قلنا هذه الكلمة إن اشتراط البلوغ هو الذي عليه الجمهور، في كتب يعني زي كتاب الشيخ الجويني اللي هو كتاب التلخيص في أصول الفقه، يعني يعارض هذا، يعارض الحكم بقول الأكثرية ورد ما عداه. ومن يقرأ التطبيقات يجد أن فيها يعني رواية بعض المميزين الذين لم يبلغوا السن البلوغ ومعتد به أو مأخوذ به. تفضل يا شيخ سعيد. فلما يقول ثم إن اشتراط البلوغ هو الذي عليه الجمهور، وإلا فقد قبل بعضهم رواية الصبي المميز الموثوق به، فإذا ليس ما خالف الجمهور مردود، وإنما قبله بعض العلماء ولم يعتبروه مردودا لأنه غير رأي الجمهور. تفضل يا شيخ. ولذا كان في المسألة لأصحابنا وجهان قيدهما. يقصد بأصحابنا الشافعية لأنه هو شافعي. وزي ما قلت لحضراتكم هتلاحظوا احنا ماشيين في من تخبر رواياته ده ان كلها اقوال اصوليين، كل الأقوال اللي ماشية في الجرح والتعديل ده أقوال أصوليين. ولو جبت أنت كتب الأصول تلاقي الأقوال اللي نقلت في كتب المصطلح تحتاج لكي تستكمل أو تتضح أن يقرأ نفس المبحث في كتب الأصول فستجد أوضح. يعني احنا قعدنا نعك في حكاية العدالة والمروءة داخلة فيها ولا مش داخلة وكده، أما تروح أنت كتب الأصول يقول لك شروط العدالة 1، 2، 3. فاللي يقولوا أصحاب الأصول ده تلاقي كتب الرجال ماشي عليه، بحيث لما تقرأ الترجمة تلاقي فعلا الكلام اللي هم قالوه هو اللي له المعتمد. طب هم علماء المصطلح، السبب انه هم بنوا على ان لهذا الفصل او لهذا الكلام تكملة تستوفى من كتب الأصول، وإلا يعني حسب خبرتي ان كتب المصطلح عموما في مبحث من تقبل روايته ومن ترد ليست وافية، فتحتاج لمن يكون يعني ملما بمسألة التعديل كما تصوره كتب الرجال أن هو يقرأ مع كتب المصطلح كتب الأصول، ويقرأ في كتب الأصول الموسعة، لأن المختصرة لا تقصد إلى تتبع الفرعيات، بينما الفرعيات هي اللي تغطي مثلا كتب الرجال عموما. مثلا أنت قد لا تحتاج كتب الأصول في كتاب زي التقريب لأنه شال عليك الحمل وجابه على أكتافه هو، فلما جابه على أكتافه هو طلعت الصورة. لما تاخد أنت نفس الأقوال اللي جمعها الحافظ ابن حجر في التهذيب تجد أن الخلاصة اللي هو اتحمل مسؤوليتها في التقريب مش مطابقة لمجموع الأقوال. لكن تحتاج متى كتب الأصول؟ إذا رجعت إلى تهذيب التهذيب، لأنك ستجد أقوالا تفصيلية تحتاج لفهمها ودلالتها إلى ما قاله علماء الأصول. تفضل يا شيخ. ولذا كان في المسألة لأصحابنا وجهان. يعني مش قول واحد، ليس قولا واحدا، وهو أنه يقبل المميز أو يقبل البالغ، هذان الرأيان. وما دام في المسألة رأيان أصبح قصرها على مسألة واحدة أو تخطئتك لمن يخالف الجمهور في جميع الحالات ليست سديدة، كما في المسألة دي. فمسألة اشتراط البلوغ لأداء ما تحمله راوي الحديث وإن كانت قول الجمهور إلا أن تحمل الصبي المميز ما زال له قبوله، وموجودة أحاديثه في كتب السنن والمسانيد، ولم يصفها أحد بأنها متروكة أو يعني مضعفة لأجل هذا السبب، ما دام أنه صبي مميز. تفضل يا شيخ. قيدهما الرافعي وتبعه النووي بالجواب. خلي بالك، قد الرافع ودي النووي ودي الجماعة كلهم، يا بتاع فقه يا بتاع أصول. الشيء بقى اللي هو مش مريح انك انت تعوز تشوف الرافعي قال الكلام ده فين، ما تلاقيش المحققين يوصلوه، وهي دي مهمة المحقق. كل اللي بينصحه بالتحقيق يقول لك انك توثق النص او تخرج النص، واذا لم تجده قول لم اجده، زي حكاية كلام الزركشي ده اللي دورنا عليه إنه هو لما قال وكأنه يشير بذلك إلى كذا ولا الإناش لحد دلوقتي. كلفنا الأباطرة والقياصرة واللي هم شغالين في الحاسوب ما قدروش يوصلوا الحاجة. فأنت لما تقول لم أقف عليه تساعد من بعدك إنه يمكن يجده، لكن لما تسكت هو يصبح يعني لا يعرف أين هذا الكلام ولا كده. فالوصول إلى يعني مقصود أو نقول الكتب هو الذي يغليك الصورة. بل ستأتي بعض النقول إنهم أحيانا ينقلوها بالمعنى وينسبوها لأحد العلماء، فإذا ذهبت أنت إلى يعني كتب العلماء تخالفهم، تقول لهم إن هذا الكلام الذي قصدتموه وأشرتم إلى أنه يعني منسوب إلى هذا العالم ليس هو المقصود. فإحنا الرافع فين؟ فتح العزيز شرح الوجيه. ليه؟ لأن الشيخ عبد الكريم الله يبارك له كان يعني من هذا النوع الذي يدقق ولا يسكت عن المسألة إلا إذا أعوزه، لكن ما كانش يقدر يقول في التحقيق ده أنه لم أقف عليه لأنها رسالة محكمة. فما يودها لك أنت تناقشها تسيب الكلام كله وتروح تجيب كلمة لم أقف عليه، وإزاي يا ابني ما دورتش بس هو بيتسقط. فالراجل قال لك اسكت، وهذا ليس من السكوت الذي يكون علامة الرضا، هو علامة العجز يعني. تفضل يا شيخ. وتبعه النووي بالمراهق مع وصف النووي للقبول بالشذوذ. المفروض أتبعه أو في المراهق، في المراهق يعني ما ينفعش تبعه النووي بالمراهق. وطبعا الرسالة هي أو الكتاب هو محقق، المفروض إنه يا إما أتبعه يعني بعد ما ذكر الصبي ذكر المراهق يمشي الكلام، لكن تبعه بالمراهق مش مستقيم المعنى. قيده هو تبعه النووي، قيده بالمراهق أي قيد النووي وتبعه قيدهما الرافعي وتبعه بالمراهق. لا، مفروض تبعه في المراهق أو أتبعه يعني ذكر أو عطف عليه المراهق. أما تبعه وجه اللي تفضلتم به هو صحيح، هو ده المطلوب، لكن العبارة ما تديش تبعه بكذا يعني. لا، متعلقة بقيدهما الرافعي. ماشي، قيدهما بإيه؟ هما الرافعي قيدهما في علامة اعتراض. طيب، وتبعه النووي في المراهق كيف؟ وقيدهما، أنت عايز تقول إن هو قال المميز وعطف عليه، هذا قصدك؟ قيدهما الرافعي في المراهق وتبعه النووي في الاعتراض يعني. ممكن كده، ممكن هكذا. مع وصف النووي للقبول بالشذوذ. أيوة. وقال الرافعي في موضع آخر وفي الصبي بعد التمييز وجهان، كما في رواية أخبار الرسول، واختصره النووي بالصبي المميز. وصف النووي للقبول المطلق وليس القبول المقيد. وقال الرافعي في موضع آخر وفي الصبي بعد التمييز وجهان، كما في رواية أخبار الرسول، واختصره النووي بالصبي المميز، ولا تناقض في من قيد بالمراهق عنت عن المميز. والصحيح عدم قبول. واضح الكلام كده يا أخوان؟ نعم. لما يكره لفظ وأتبع النووي بالمراهق زيادة على ما ذكر من الوكيل. لا، ما حدش بينزع أن هي زيادة. هو قال المميز والمراهق، يعني كأن العبارة الصبي المميز وكذا المراهق، والمراهق معرف إن هو قريب جدا من معنى الصبي، يعني كأن الصبي والمراهقة كلمتان لمعنى واحد، وهو من دون البلوغ. فمن دون البلوغ يسمى صبي ويسمى مراهق، لكن ما يسمىش طفل، لأن الطفل كلنا متفقين إنه ليس داخلا في الخلاف. والصحيح عدم قبول غير البالغ، وهو الذي حكاه النووي عن الأكثرين. ما هو لما نقول كده والصحيح عدم قبول غير البالغ، يبقى كده هنرد رواية صغار الصحابة برضه. فالتصحيح ده يعني يقابله الخطأ، لكن ليس كذلك. الذين أقروا بقبول رواية صبيان الصحابة المميزين، مع أنهم ليسوا كثيرين لكن لهم مرويات، كسيدنا الحسن وسيدنا الحسين وسيدنا عبد الله بن عباس وعدد من الصحابة يعني مذكورين في كتب التراجم، ولهم روايات ولم يطعن فيها أحد بالإرسال، ولكن اعتبروها إن هي موصولة. فلذلك لما نقول الصحيح، الأولى عبارة الجمهور. تفضل الشيخ داود يوحى إليه، تفضل. ما احنا كل الكلامنا في الأداء مش في التحمل. لا لا، الكلام في الأداء خلي بالك، لكن التحمل الصبي المميز لا خلاف فيه. احنا قلنا دي وانت كنت غايب، فاحنا كل الكلام اللي بنأكد عليه الآن مسألة الأداء، هل أداء الصبي المميز مقبول أو لا. فدما يقول لك الصحيح يعني معناته هذا مقابله الخطأ، اللي أولى الكلام السابق أنه قول الجمهور أو قول الأكثر. أما التعبير بالصحيح الذي يقابله الخطأ فهو ليس مطابقا لما جري عليه فعلا، وإدخال روايات هؤلاء الصحابة في كتب المسانيد وفي كتب السنن، وليس هذا يعني أقوى من الواقع دليلا. فأنت في النقطة دي تستفيد إيه؟ إن لما تلاقي كتب بتقول صحيح وباطل، ما تروحش أنت إيه لقيتها وبني عليها. أحيانا كثيرة يكون التطبيق في تفصيل يخالف هذا التعميم الذي كتب كتابة نظرية، فأنت تقرأ الكلام النظري ثم بعدين تنظر هل له تطبيق أو لا. فإن كان له تطبيق فأقل الأحوال أن صاحب الكتاب الذي حصل فيه التطبيق يخالف ما فيه الكلام النظري وهو مجتهد، وكذلك الذين قالوا بغير كده مجتهد، ولا يعارض الاجتهاد باجتهاد آخر. يا طبعا سكتت بقى وهتعوز كلام منه ماشي، يعني شوية على الأقل اللي هو معسل يقدر ياخد راحته في النوم شوية قبل ما ربنا يسهلها. تفضل يا شيخ. وحكى في شرح المهذب تبعا للمتولي عن الجمهور قبول أخبار الصبي المميز فيما طريقه المشاهد. فأصبح بقى مرة تصحيح ومرة جمهور، فاحنا ماشيين كلمة الجمهور ماشي، لكن كلمة الصحيح لا. ومعنى ذلك إن التصحيح ليس قولا واحدا في هذه المسألة، بخلاف ما طريقه النقل كالإفتاء ورواية الأخبار ونحوه، وإليه أشار شيخنا بقوله وقبل الجمهور أخبارهم إذا انضمت إليها قرينة انتهى. لما نقول إذا انضمت إليها قرينة فهيبقى القبول مش لذات عدم البلوغ ولكن لقرينة. الشيخ محمد عايز يثبت كرامه ماشي يا عم، يمكن يكون السلك هو اللي ايه السلك المؤخر بتاع الميكروفون هو اللي عامل كده ماشي. فالشاهد ان القول بالصحه انا لا يعني لا ارتضي، انما ارى ان مساله الجمهور ماشي وان القول المخالف للجمهور مقبول ليس مردودا، لكن ليس بدرجه من هو بالغ، لأن البلوغ هو حد التكليف كما هو معلوم. وإن كان هناك ناس كذلك تدخل الصبي المميز في التكليف، ولذلك يعني ينتبه إلى أن المسألة الحكم بالصحة الجازمة سيخرج منه أو يعترض عليه بحالات اعتمد فيها التمييز ولم يعتمد فيها البلوغ. أما غير المميز فلا يقبل قطعا. خلاص، غير المميز لا يقبل أداؤه وليس تحمله. وكذا لم يشترطوا في عدل الرواية الحرية، بل أجمعوا كما حكاه الخطيب على قبول رواية العبد بالشروط المذكورة وأجاز شهادته. طبعا بقى واحد ما ياخدش دي ويشنع عليها ويقول لك شوف العبيد واللي عاملين العبيد، بقضية العبد دي قضية لا تفهم النصوص المتعلقة بها إلا بدراسة الواقع العالمي في وقت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا، فكانت العبودية موجودة عند المسلمين وعند الكفار اللي هم تحولوا بعد كده إلى ناس مستنيرين وبيرمونا كلنا بأن احنا ليسوا مستنيرين وبنجيز العبودية. وأذكر وأنا في سنة رابعة ثانوي ولا كده كان علينا كتاب اسمه كتاب العتق، فقال لك لا احذفوا كتاب العتق ده، وفعلا حذفوا كتاب العتق. وكان يدرسنا أحد الأساتذة اللي هو حاصل على الدكتوراه في علم الاجتماع أو فلسفة الاجتماع من فرنسا، الدكتور علي عبد الواحد رحمة الله عليه، وحاضرنا محاضرة في كيفية أن الرق كان عالميا وأن البلد التي درس فيها لا تجادل في هذا، وبالتالي قبل ما تنتقد انت انه ده كان موجود قول عشان تبقى مقبول القول. لكن هو يقول لك انا اصلا مستنير والباقيين كلهم عمي، وهذا خطأ، لان الانصاف يقتضي انك لا تنكر نوعا من الحقيقة، لان هذا الانكار سيعود عليك انت بانك رجل ضيق الافق. فلذلك كل ما يرد من مسائل العبد هو كان في وقته وكان لا يمكن إلغاؤه بجرة قلم، ولكن الإسلام شرع الحرية ولم يشرع الرق. هذا الذي سمعته من هذا الدكتور وهو المطابق للواقع. فتشريع الحرية هو معروف عن الإسلام، أما تشريع الرق الله يكرمك يا مولانا أنت فين يا عم؟ ما العواجيز ما ينفعوش إلا مع بعض يا عم الحاج. الله يسعدك، شفت بعد زي لا بس برضو الشباب كتر خيرهم يعني. أيوة إن صبر تاني أنا هستغيث. فإذا تكلمنا دلوقتي عن العبد وكذا وعن المرأة افهموا إن الكلام اللي مذكور ده كان مكتوبا كان مكتوبا في وقت الفكرة عن المرأة وعن العبد لم تكن كعصرنا ولا حتى قبل عصرنا بمئات السنين. فهم يعللون مسألة عدم قبول شهادة المرأة ليس بأنها امرأة، وإنما يقولون لأن اطلاعها على أحوال الرجال زمان طبعا أقل من الرجال، وهذا كلام معقول. يعني لا نستطيع أن نقول إنه قبل العصر اللي احنا فيه إن المرأة كانت تساوي الرجل في الاطلاع على أحوال الرجال التي الباطنة التي ستشهد عليه، بل ولا حتى الاطلاع على الأحوال الباطنة للمرأة التي مثلها. والسيدة عائشة لما سئلت عن شيء متعلق بالصيام قالت اسألوا علي رضي الله عنه، لأنه كان يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر وأنا لم أكن أصاحبه في السفر كله. فالمسألة مش مبنية على نوع المرأة أو كده. الناس ياخدوا كده ويقول لك تعالى ده بيدرسوا في الأزهر لغاية دلوقتي أن شهادة المرأة كذا وأن رواية المرأة، لا، هي مش لأجل كونها امرأة، وإنما لأن وقت ما كتبوا الكلام ده كانت هذه الأمور موجودة، وكانت المرأة لا تطلع على كثير من أحوال الرجال كما هو الآن. طبعا الآن تغير الأمر فلازم يتغير الفكر، لكن يفضل فتح المغيث للسخاوي ده زي ما هو الناس هتتجاوزك، انت كده ما بتخدمش الإسلام، لكن انت بس اشرح وجهة النظر. لماذا قالوا هذا عن العبد وعن المرأة؟ لأن الوقت كان قائما على ذلك، والمرأة كانت فعلا لا تعرف من أحوال الرجال مثل ما يعرف الرجل عن الرجل، فكيف تشهد أعمنه؟ ما تكتب ورقة عشان خطر انفتحنا دلوقتي كله، اكتب اللي في نفسك ما عدا الفلوس طبعا وهنجاوب عليك. تفضل يا مولانا. بل أجمعوا كما حكاه الخطيب على قبول رواية العبد بالشروط المذكورة، وأجاز شهادته جماعة من السلف، ولكن الجمهور في الشهادة على خلافه، وهو مما افترق فيه كما افترق في مسألة التزكية الآتية بعد. وقد نظم ذلك شيخنا فقال: العبد من شرطه المروءة والإسلام والعقل والبلوغ معا، يجانب الفسق راويا، ومتى يشهد فحرية تضف تبعا. ولا الذكورة خلافا لما نقله الماوردي في الحاوي عن أبي حنيفة. يعني لا نشترط في الرواية الاختصار على الذكور، ونحن نعلم كيف كان يسمعون الصحابة، وخاصة عند الخلاف من السيدة عائشة يعني تبين لهم ما يشكل عليهم، ونفس سؤالهم عائشة دليل على الإقرار بأن المرأة تطلع أحيانا على أشياء في الرجال كزوجها ما لا يطلع عليه غيره، وأن السبب في التفرقة هو أن المطلوب أننا نعرف أو نتحمل ما تقوله أو ما تعرفه، والحال أن هي محجوب عنها أشياء. لدرجة السيدة عائشة لما سئلت امتنعت، قالت والله الموضوع ده اللي بيسألوني عنه في حكاية القصر وما القصر اسألوا عنه سيدنا علي، لأنه هو اللي كان يرافق الرسول سفرا أكثر مني أنا. فالمسألة في تفاوت المعلومات وليست للتفرقة بين الذكر والأنثى. تفضل. واستثنى أخبار عائشة وأم سلمة. طب ليه بقى إشمعنى قال لك بقى دي تدخل فيها المذهبية وكده؟ فلذلك لا، هو التعميم هو الأولى، لكن ده رأيه احنا نقوله بس، ونقول إن قصر الاستثناء على الاثنين دول. طب وما المسانيد النساء اللي موجودة في كتب الأحاديث نوديها فين؟ لكن انت تعود دائما كما يقولون انك انت تسمع الرأي الاخر بس، لكن كونك تقبله او لا تقبله مسألة اخرى. وكون يقول لك ان كتبهم فيها كذا وانها عايزة تتنقى، طب ما احنا بننقيه، يقول لا انت شلوا دور نور. طب اذا كان فتح المغيس ده نسخ الخطية موجودة في اوروبا، يبقى احنا هنرمي من الازهر من هنا بضحالة تفكيرنا وهو نسخ الخطية مش في ايدينا؟ ده احنا في تركيا، ما فارس تركيا لما تراه يغمى عليك من الكتب اللي محجوبة عنا. فانت فاهم ان كتاب ولا اثنين معاك ولا في دار الكتب هتشيل منه كلمة تبقى حجبت الحقيقة عن الناس؟ اول من طبع طبقات ابن سعد هم الكفار، هم بقى قول اللي انت عايزه. حد حاشك؟ قال احنا كنا مستعمرين، واللي بقى مش عارف الاستعمار يروح يشوف الاستعمار. ممنوع علينا مدارس، ممنوع علينا كذا، ممنوع علينا كذا، واللي يتكلم ما فيش الا كذا كذا. فانت تجيب واحد مستعمر جميع وسائل حياته العلميه في ايد، حتى ان انا وانا تلميذ كان وزير التربيه والتعليم في الاردن الانجليزي، ولا كانش فيها غضاضة ابدا. ليه؟ لان ما فيش نفس العين اللي جاء حاضر هنا في كليه الاداب عن تحقيق النصوص برجستر راسر، ده هو رجل مستشر، ما سبقوش واحد افندي او واحد منا. لان تعالى بقى سنه ما انا كنت تلميذ، ما كانش حد ابدا يفكر ان التعليم وسيله اطلاقا، كان الوسيله انك تشتغل وتاكل الكفاف كمان. فلذلك من الخطأ أن تحكم على شيء وأنت لم تدرس ملابساته، لأنك حين تدرس ملابساته تجد أن ده خرج إلى الوجود بمعجزة وبجهد شخصي. يعني السخاوي ما حدش اداله أجرة وقال له فرغني واعمل لي قرار، والقرار ولما بتاع ده الأكل والشرب يغلى تديني علاوة، ما كانش. لو السخاوي كده ما كانش كتب حرف واحد، بل كانوا يقدحون في العالم إذا اشتغل قاضيا، يقول لك كان يوالي للسلطان، ربما جرحوا لدخوله في وظائف السلطان. احنا دلوقتي العكس، عمالين خانقين السلطان انك شغلنا سواء نصلح او ما نصلح، ديك صالح وكل شيء وتعال اعمل معروف وامسك القضاء يهرب. فالملابسات المحيطة بالكتب دي يجب أن تكون معروفة حتى لا تفسر محتوياتها على خلاف حقيقتها، هذا هو الشاهد. وأما من شرط في الرواية العدد كالشهادة فهو قول شاذ مخالف لما عليه الجمهور، كما أسلفته في مراتب الصحيح. بل تقبل رواية الواحد إذا جمع أوصاف القبول وأدلة ذلك كثيرة شهيرة. هي دي التنقية، إن في رأي مش مظبوط واحد قال لا، يقول لك لا شيل دي وارميها. يا أخي أي ضحالة في التفكير! هذا ملك رجل أفضى إلى ربه، لا تملك أنك أنت تتصرف فيه، كما لو كان له بيت يسكن فيه ويسكنه أولاده، لا تأتي أنت وتقول لا والله أنا عايز أهده لأن فيه البلكونة دي ما يش عجباني. ده له حق الملكية، فليس لك أن تعبث بما كتب، إنما انتقده في شيء خارج. لا نقول شيء، وكل كتبنا الإسلامية التي فيها عليها اعتراضات، فيه اعتراضات عليها مكتوبة، وهذه هي التنقية. فإن كنت تريد التنقية إن إحنا كل كلمة مش عاجباك نرميها، فنحن نحكم عقلك أنت بس في العالم ده كله، وهذا ليس واردا. أو كون الراوي فقيها عالما كأبي حنيفة حيث شرط فقه الراوي إذا إن خالف القياس. طبعا يعني ليس كل الحنفية شرطوا هذا، يعني كمان ليس هذا رأي الحنفية كلهم، ولكن منهم من يوافق الجمهور في عدم اشتراط الفقه. وغيره حيث قصره على الغريب. لكن هناك فرق بين الفقه وبين الفهم. فالفقه انك تقول النص ده يدل على الحرمة وعلى الوجوب وعلى كذا وعلى كذا. اما الفهم فتفهم مثلا ان هذا نهي لا تقربوا الصلاة، وتفهم اقيموا الصلاة انه هو امر باقامة الصلاة، هذا الفهم. لكن الفقه في النص هذا مرتبة أعلى من هذه، فلو شرطناها في الراوي ستخرج كثيرا ممن كانوا يروون، وإذا سئلوا عن المعنى أو الفقه المستفاد لا يجيب، يتوقف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نفسه قال رب مبلغ ورب حامل فقه، فذكر حامل الفقه. معنى حامل الفقه انه حافظ العبارة التي فيها فقه، وان كان لا يفهم ان العبارة هذه تدل على الفقه الفلاني. فلذلك اعتبر شرط فقه الراوي شرطا منفصلا عن شرط فهمه لما يرويه، ففهمه له غير فقهه له. فالإمام البخاري لما يحط حديث عبد الله بن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت وأنا فوق ظهر بيت حفصة، رقيت على بيت حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام في كتاب الخبز. فانت تقول ما دخل هذا هذا مفروض في الوضوء ولا في الطهارة؟ يقول لك لا، ده هو عشان عبد الله بن عمر أضاف البيت إلى حفصة والرسول حي، فأصبح دليلا على أن بيوت زوجات الرسول هن أقمن فيها لا بالميراث ولكن بكفاية الرسول لهن ضرورات المعيشة، وأن هذه البيوت أخذوها من الخمس الذي أحل للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي حط الحديث ده في الخمس عشان يبين. فده الفقه. لكن هو يفهم أن الحديث بيتكلم عن الرسول قضى حاجته وهو مستدبر القبلة، ده أنا وأنت نعرف اسمه المعرفة ده أو اسمه الفهم، لكن كونه يدل على الدخول هو ده الفقه. فالحديث واحد وفيه الفقه وفيه الفهم. وغيره حيث قصره على الغريب فكله خلاف ما عليه الجمهور. نعم. وحجتهم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، الآية هنا عندي فتبينوا، فأنت عندك فتثبتوا. ماشي، أيوة أنا عارف أني فيها قطع، بس ما كنتش عارف أنه يثبتها بنص القراءة. فمقتضاه أنه لا يثبت في غير خبر الفاسق ولو لم يكن عالما. طبعا الفسق احنا قلنا أنه عايز شرح لوحدي، الفسق يشمل ذنوب تدخل في الأفعال وذنوب أو مخالفات في العقائد، وأن هي يدخل فيه من أول الحرام لغاية المكروه يدخل في الفسق. فلذلك اللي هو كتب المصطلح عموما حسب معرفتي يعني الكبيرة ما تشرحش الفسق، مع أن احنا محتاجين شرحه، لأنه لو شرح لظهر أن اشتراط أو إدخال الفسق في الموضع هذا ليس صحيح. فلذلك احنا محتاجين نرجع لكتب الفقه وكتب الأصول لنعرف مفردات الفسق. والخطيب البغدادي ذاكر شيء، وكتب الفقه ذاكر شيء، وكتب الأصول ذاكر شيء من مجموعها يفهم أن الفسق يبدأ من الحرام وينتهي بالمكروه، لأن كله خروج عن طاعة الله ورسوله، وأصل الفسق في اللغة الخروج، ففسق عن أمر ربه يعني فخرج عن أمر ربه. فضل. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها الحديث. فوعاها، ما فيش حسب معرفتي في الروايات ففقهها، لا، لأن زي ما شرحنا لحضراتكم في حديث عبد الله بن عمر ده، فهم المعنى غير فقه النص. أقوى دليل على ذلك لأنه لم يفرق، بل صرح بقوله: فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. نعم. وكذا من شرط عدم عماه أو كونه مشهورا بسماع الحديث، يعني من شرط أنه هو يكون مبصر، ليس هذا الشرط يعني ما مأخوذ به، أو معروف النسب، أو لا ينكر راوي الأصل رواية الفرع عنه على وجه النسيان أيضا. حد النبي يعمله صامت يا شيخ لو تسمع. أو الشيخ بقى لو عايز يعمل كده يسبحل ويحوق الأسبوعين. تفضل تفضل يا مولانا. أو كونه مشهورا بسماع الحديث أو معروف النسب، هو يريد أن يقول أن من شروط العدالة شروطا وقبول رواية العدل شروطا مقبولة وشروطا وجدت ولكنه لا يعتد بها، لكن تحفظ لأصحابها. يقول لك لا شيلوها ارموها، يا أخي لا نملك، صاحبها قالها وأصبحت ملكه، ضع نفسك مكانه. أو معروف النسب، أو ألا ينكر راوي الأصل رواية الفرع عنه على معنى ينكر راوي الأصل رواية الفرع. طبعا اللي حاصل في عصرنا هو حاصل، واللي يحصل هو حصل قديما، فكان هناك من يعني يروي عن شيخ ثم تسوء العلاقة بين الشيخ وبين من سمع منه، فالشيخ يريد حتى أن يثبت أنه هو له جدوى عند هذا الذي يعني ليس بارا به، فيقول له أنا ما حدثتكش بالحديث. فطبعا دي قضية بيقول لك لا أنت ما تملكش، ما دام هو سمعه خلاص أصبح له حق مهما تقول أنت، إلا إن قلت أنه كاذب يبقى عليك أن تثبت الكذب. أما أنه هو تقول لم أحدثك وأنت حدثته، لا هو يحدث لا تمنعه، أصبح له حق فيما سمعه منك. تفضل مولانا. مولانا دلوقتي هو من اصول التحقيق لما يكون الفتره اللي اكتب بقى اكتب الورقه اكتب الورقه عشان الشيخ قاعد اهو. طيب خلاص اكتب. تفضل. الثاني فيما تعرف به العداله من الثاني يعني المبحث الثاني في موضوع العداله، فاحنا عرفناها عرفنا مفرداتها وعرفنا ما يخرج باشتراط العدالة، ثم بدأنا العدالة دي التي ذكرت أنها شرط في قبول رواية الراوي، ما هي العلامات والأسباب التي تعرفنا أن الشخص عدل، وبرضو نعود مرة تانية إن قراءة باب العدالة في كتب الأصول أوضح منه في كتب المصطلح، فعشان نجمع الاثنين اقرأ اللي هنا اللي موجودين وبعدين اقرأ كتب الأصول، تجد أن فيها وضوح أكثر من الموجود هنا. فضل. ومن زكاه أي عدله في روايته عدلان في الوعد. فأصبح من زكاه ومن عدله كلمتين مترادفتين. ولذلك يقال عن الراوي عدله فلان وزكاه. لكن الأصل أصله أن التزكية تطلق على تعديل الشهود، وأن التعديل يطلق على تعديل الرواة. ده الأصل، لكن كل واحد منهم يستعمل بمعنى الثاني. ما تقرأ أنت المبحث ده تلاقي يستعملوا زكاه زي عدله، وعدله زي زكاه. ومن زكاه أي عدله في روايته عدلان فهو عدل مؤتمن بفتح الميم أي اتفاقا. وصحح اتفاقه إن هو اثنين، إن هو إيه المتفق عليه اثنين. هنيجي نفصل معاه نقول له يا عم دي ماشية كلها على واحد، انت جبت دي اثنين دي منين؟ قال ما هي دي اللي احنا عايزين نعرفها، ان اثنين دي جات من ان العدالة بدأت بالشهادة، والشهادة نصابها اثنين، وقبول شهادة الواحد حالات قليلة. فلذلك الرأي المتفق عليه والمشهور هو أن يزكيه اثنين. كتب الأصول تقول لك أنه يعني طب انت هتفضل لساعات الدور ولا هتسحب؟ خلاص. فلذلك لما يقول اثنين هيقول يعني ان الاصل ان يكون اثنين، وبعدين يرجع يقول لا ممكن ان يبقى نصاب الشهادة اثنين والواحد خلاف الاصل، وان نصاب التعديل واحد والاثنين هو الكمال، فيبقى اثنين شرط كمال وليس شرط وجود. ولذلك تجد ان من العلماء من الرواه ما لا نجد وثقه الا راو واحد، ولا نجد فيه قولا الا هذا، فنقول خلاص هو الرجل ده ثقه. طب ما انتوا بتقولوا هنا اثنين ليه؟ قال احنا بنقول يعني شرط المساله شرط الكمال ان يكون اثنان كالشهاده. ثم نرجع نقول التفاصيل. تفضل يا مولانا. قال الحافظ العراقي: وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد. ايوه، ان الشاهد اثنين الاصل فيه، وحالات الشهاده لواحد قليله، ولا يبنى الامر الا على الغالب او الاكثر، لا يبنى على القليل، لكن ايضا لا يلغى القليل. تفضل. وصح استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك النجم السنن والابن عبد البر كل من عني بحمله العلم ولم يوهني فإنه عدل بقول المصطفى يحمل هذا العلم لكن خلفه. قال الإمام الصخوي رحمه الله: ومن زكاه أي عدله في روايته عدلان فهو عدل مؤتمن بفتح الميم أي اتفاقا. وصحح اكتفاؤهم أي الأئمة أئمة الأثر في فيها بقول العدل. أما يقول صحيحة تقول له مين اللي صحح؟ يقول لك روح افتح كتب الأصول يقول لك صححها فلان وصححها فلان وصححها فلان، وهو عشان يختصر يقول لك وصححها، وانت ابحث عن المصححين. بقول العدل الواحد جرحا وتعديلا أي من خلاف أي بخلاف الشاهد، فالصحيح عدم الاكتفاء. طبعا الجرح والتعديل احنا مشينا لحد دلوقتي ولا لقيناش حد عرف الجرح والتعديل. قال لك ليه؟ قال لأنه له كتب تانية أنت تقراها ما يقدرش يجمع لك. فالتعديل هو وصف الراوي بما يفيد الثقة فيه وقبول روايته، والجرح وصف الراوي بما يقتضي ضعف روايته أو شدة ضعفها أو وضعها على حسب ما يذكر فيه من جرح. تفضل يا شيخ. أي بخلاف الشاهد فالصحيح عدم الاكتفاء فيه بدون اثنين، لأنه إن كان المزكي للراوي ناقلا عن غيره فهو من جملة الأخبار، أو كان اجتهادا من قبل نفسه فهو بمنزلة الحاكم، وفي الحالتين لا يشترط العدد. أيوة، لأن المفتي بنجيبه واحد، صحيح له مساعدين لكن هو واحد، واللي يصدر الفتوى واحد، ما نقولش لازم اثنين، لا واحد. فبناء على هذا اتفقنا بواحد، سواء كان باجتهاد نفسه فهو واحد، او كان بنقله عن غيره فهو ينقل كنقل الخبر. والفرق بينهما ضيق الامر في الشهاده لكونها يعني فرق بسيط، معنى ضيق يعني يسير، بحيث انه يعني لا يصل الى درجه التناقض او كده، قريب ثبوت عدالت الشاهد وثبوت عدالت الراوي قريبين، يعني الاختلاف بينهما قليل، حتى ان الشيخ الجويني في كتاب التلخيص يقول ان هما يعني مثل بعضهم، ان عدل الشهاده عدل الروايه لا نستطيع ان نفرق بينه الا من ناحيه العدد، وحتى العدد ليس فرقا مستبرا، لان من الشهود من يكون واحد وايضا من الرواه من يتعددون. والفرق بينهما ضيق الامر في الشهاده لكونها في الحقوق الخاصه التي يمكن الترافع فيها، وهي محل الترافع يعني التقاضي، انك انت ترفع للقاضي وثم بعدين تظهر امام القاضي وجه الاستحقاق او وجه الرد. بخلاف الروايه فانها في شيء عام للناس غالبا لا ترافع فيه، ونحوه قول ابن عبد السلام: الغالب من المسلمين مهابة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف شهادة الزور. الشيخ عبد الكريم رجع دي إلى كتاب قواعد الأحكام لعز بن عبد السلام. نعم. ولأنه قد ينفرد بالحديث واحد فلو لم يقبل لفاتت المصلحة بخلاف فوات حق واحد على واحد في المحاكمات، ولأن بين الناس إحنا وعداوات تحملهم على شهادة. هي الإحن زي العداوات، بس الفرق بين أن الإحن العداوة القديمة، والعداوة إذا أطلقت تطلق على الجديدة، فهم يفرقوا بين القديمة والجديدة بتسمية القديمة إحن، يعني بينك وبينه أشياء عداوات قديمة فيسموها إحن. عداوة النهاردة تبقى عداوة، لا يقال عن العداوة اليومية دي إنها إحن، هذا الفرق. والقول الثاني: اشتراط اثنين في الرواية أيضا كما حكاه القاضي أبو بكر بن الباقلاني عن أكثر. ليه ما يقول لك كما حكاه؟ عشان هو مش عايز يتحمل مسؤوليتها، إذا أحال القول على صاحبه فهو يريد ألا يتحمل مسؤوليته، لأنه يأتي المنازعة فيه. كما حكاه القاضي أبو بكر بن الباقلاني عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم، لأن التزكية صفة. إذا أطلق أهل المدينة فمراد بهم أصحاب الإمام مالك، لأنه كان إمام المدينة. لأن التزكية صفة فيحتاج في ثبوتها إلى عدلين كالرشد والكفاءة وغيرهما، وقياسا على الشاهد بالنسبة لما هو المرجح فيها عند الشافعية. المرجح فيها عند الشافعية والمالكية، بل هو قول محمد بن الحسن. كل ده يؤكد مالكنا الكلام اللي قلناه، إن مسألة العدالة والجرح والتعديل وأحوال الرواة مراجعة كتب الأصول فيه ضرورية، لأنها تكمل ما هو في كتب المصطلح، وأن علماء المصطلح كما تراهم ينقلون من هذه الكتب، وهناك من يقول لا ده فلان الفلاني خالط مصطلحات الأصوليين بالمحدثين. يا أخي هم متى افترقوا حتى تقول إن خلط هذا بهذا؟ هم ملتقيين فيما يلتقي فيه القوم، ومفترقين فيما تفترق فيه، حتى علماء أصول الفقه يفترقون مع علماء الفقه، لأن دول علماء أصول وهؤلاء علماء فروع، ومع ذلك لا يقال إن هذا اختلاط. فلذلك ترى أنه يعني التكامل بين العلماء هو الأصل، والافتراق هو لمجرد تمييز شيء عن شيء، وليس لمجرد للتضاد أو للتناحر أو للعداء، لا، هو لأجل التمييز. إحنا نميز العبادة، كونك سهوت وعليك سجود سهو، وكونك تسهى بعد السلام ولا قبل السلام، كون هذا كلام فقهاء لا يعني أن الفقهاء أعداء الأصوليين، ولا يعني كذلك أن كلاهما المحدثين بينهم على تضاد. وإلا فأبو عبيد لا يقبل في التزكية فيها أقل من ثلاثة متمسكا بحديث قبيصة فيما تحل رأي المسألة. ده رأي بقى أبو عبيد، كون هو قال ثلاثة، هتشوف إنه هو كيف استدل، فتراك مضطر إنك تنازعه في الدليل، أن الدليل اللي استدل به ما يديش ثلاثة، ولو أنه هو في ذكر ثلاثة. فضل يا شيخ. متمسكا بحديث قبيصة في من تحل له المسألة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة فيشهدون له، قال وإذا كان هذا في حق الحاجة فغيرها أولى. ولكن المعتمد الأول والحديث المعتمد الأول إنه هو اثنين كواحد. طيب اثنين أصل وواحد المتفرع عنه، أما ثلاثة فلا. يقول طب ما جوابك عن الحديث ماذا؟ قال جوابك عن الحديث هو. ولكن المعتمد الأول والحديث محمول على الاستحباب في من عرف. يعني ماذا تجيب عن حديث لا تحل المسألة إلا لثلاث وذكره؟ قال ده محمول على أنه ليس من باب الفرق، ده من باب الند، وإحنا بنبني الآن أشياء واجبة، فلا يستدل بما هو مندوب على ما هو واجب، ويبقى الحديث سليم ليس فيه طعن، لكن الخلاف جاء من فهمه. ولذلك كثيرا ما تحسب آراء الفقهاء إنها على الدين، بينما هي آراءهم اجتهاداتهم، ولم يقل أحد إن رأيك الذي تفهمه لا ينازعك في أحد، لكن لنا نحن المشاركون لك في هذا العلم أن نقبل رأيك أو أن نرده، كما ثبت لك القبول يجب أن تسلم لنا بالمخالفة، وما فيش أكثر من كده حرية رأي. والحديث هو محمول على الاستحباب في من عرف له مال قبل، وممن رجح الحكم كذلك في البابين الفخر الرازي والسيف الآمدي ونقله هو. كل دول الفخر الرازي تلاقيه في المحصول، سيف الآمدي في إحكام الأحكام، تفتح هناك وكتب تلاقي الكلام ده، بس تلاقيه بعبارة أوضح. طب هم منين ما وضحوش ليه؟ هم بنيين على حاجة أنت اللي خزلتهم فيها. ايه الحاجة؟ ان هم اشاروا وانت هتروح تكمل. يقول لك يا اخي الواحد ما عندوش وقت، ما عندكش وقت ما تتصداش، بس ما تحملش نفسك الاسم، احنا لا ندخل فيه، ما انتش عايز خلاص، لكن ما تبقاش ما معكش حاجة وتتصدر، وانا والله خريج كذا، يا عمي كتر خيرك انك خريج ومعك رخصة، لكن ليست الحقيقة معك. ونقله هو ابن الحاجب عن الأكثرين. ابن الحاجب الأصولي مالك، كلها هي كتب اللي يدل على، تفتح انت بقى الكتب دي موجودة الكتب، بس هي عايزة طالب علم، يقول لك ما عندناش وقت، خلاص ما عندكش وقت اتكل على الله، لا نجبرك، لكني بس ما تمسكش مكان وتقول والله انا خريج كذا، اهلا وسهلا، لكن اين علمك؟ بس. وأيضا المكان اللي خرجك ما قالكش احتكر العلم، المكان الذي خرجك قال لك هذا قول وهذا قول، بس ينبهك ألا تتشحن مع من يخالفك. ولا تنافيه الحكاية الماضية للتسوية عن الأكثرين لتقييدها للتسوية بين الشهادة وما بين الرواية للتسوية عن الأكثرين لتقييدها هناك بالفقهاء. أيوة، فإن أصبح دلوقتي ما دام ده قول الفقهاء إذن أصبح لهم مخالفون، طالما لهم مخالفون خلاص هذا خلاف بين طائفة وليس عامة. وممن اختار التفرقة أيضا الخطيب وغيره بين الشهادة وبين الرواية، وكذا اختار القاضي أبو بكر بعد حكاية ما تقدم الاكتفاء بالواحد لكن في البابين معا كما نقل عن أبي حنيفة وأبي يوسف في الشاهد خاصة. وعبارته والذي يوجبه القياس وجوب قبول تزكية كل عدل مرضي ذكر أو أنثى حر أو عبد لشاهد ومخبر أي عارف بما يجب أن يكون عليه العبد وما به يحصل الجرح كما اقتضاه أول كلامه الذي حكاه الخطيب عنه وهو ظاهر. واستثنى تزكية المرأة في الحكم الذي لا تقبل شهادتها فيه. طبعا اتكلمت أنا أول الدرس، احنا دلوقتي ما شاء الله معنا الكثيرون، قلنا إن التفرقة اللي خاصة بأحكام المرأة ليس لأنها امرأة ولكن لأنه كان في وقتهم اطلاع المرأة على ما يحتاج الناس إليه في شهادتها ليس متاحا، وأن السيدة عائشة نفسها لما سئلت أحالت على رجل وهو سيدنا علي، ليس هذا تقليلا من شأنها ولا موقفا خاصا منها ولا إن الشرع بيعمل كذا. تفضل يا شيخ. بسم الله. وكذا أشار لتخصيص تزكية العبد بالرواية لقبولها فيها دون الشهادة، ولكن التعميم في قبول تزكية كل عدل لأنها كما قال الطحاوي خبر وليست شهادة، صرح به أيضا صاحب المحصول وغيره من غير تقييد. وقال النووي في التقريب يقبل أي في الرواية تعديل العبد والمرأة العارفين ولم يحك غيره. طبعا بيفرقوا ما بين الخبر ما بين الشهادة، مع أن كل واحد فيهم يعتبر في الحقيقة خبر، لأن الشاهد بيقولون أنت شفت إيه، فيقول والله أنا شفت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وده خبر عن الحالة اللي هو شاف. اللي بيروي بيقول فلان عن فلان عن فلان أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فكل منهما من حيث الصورة خبر، إلا أن خبر الشاهد يكون أمام القاضي وأنه يترتب عليه إصدار حكم بالإلزام أو بالبراءة. أما خبر الراوي فهو لا يكون أمام قاضي، وإما يكون أمام من يطلبون الرواية منه، وأيضا لا يترتب عليه لا حكم بالبراءة ولا حكم بالإدانة. ومن هنا أصبح التفريق بينهما من حيث المقصد وليس من حيث نفس الذي يصدر، فهذا مخبر وهذا مخبر، إلا أن هذا يخبر أمام القاضي، ويجب على القاضي حين يثبت له كلام الشاهد أن يقضي به، ولكن الثاني إخبار أمام من يريد أن يسمع منه الحديث، وليس يعني فيه إيجاب على السامع قبل الذي يروي عنه ولا كذلك منع له. قال الخطيب في الكفاية: الأصل في هذا الباب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل في هذا الباب يعني الدليل عليه، ولما يقول الأصل يعني معناه إن ده حديث نص وأن احنا بنفرع عليه الحكم، يعني دليلك ايه على هذا الكلام، فتقول الدليل الحديث الفلاني. وكل كتب المصطلح للمتقدمين كالكفاية للخطيب وكتاب المحدث الفاصل للرامه الرمزي وكذلك كتاب دول الكتابين اللي كذلك مقدمات الكتب كمقدمة الإمام مسلم وكذلك مقدمة الإمام ابن أبي حاتم الرازي وكذلك كلام الإمام مسلم في كتاب العلل الذي في آخر الجامع، كل هذه تعتبر كتب مصطلح تروي بالإسناد. أما الكتب التي جاءت بعدها فهي كتب بالعزو كالكتب التي بين أيدينا الآن. فضل الشيخ. قال الخطيب في الكفاية: الأصل في هذا الباب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عفواً كل بقى كتب المصطلح زي الكتاب اللي ذكرناه وكتاب معرفة العلوم للحاكم، طريقتهم في الكلام عن قواعد المصطلح إن هو يقول الحكم الفلاني مثلا إن السامع يكون على هيئة كذا وأن القارئ يكون على هيئة كذا وأنه يجب أن يذكر كذا ولا يذكر كذا، كل هذا بعد أن يذكره أو قبل أن يذكره يروي إما حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإما أثر عن صحابي أو عن تابعي أو عن تابع تابعي فمن دونه حسب عصر المؤلف الذي روى بالإسناد. الأدلة اللي في هذه الكتب لا تبحثها سندا فتجدها كلها صحيحة ولا حسنة، وأحيانا تجد في أسانيد رواه وضاعين، فأنت تقول طب هم عاملين لنا دلوقتي كتاب مصطلح وجايبين أدلته أحاديث موضوعة، يقول لك لا، هي أصلا الكلام اللي في كتب المصطلح ليس دليله الوحيد هو هذه الرواية، وأيضا هم يتكلمون مثلا في آداب السامع أو في آداب الشيخ الذي يحدث كما عمل الإمام الخطيب الجامع في آداب الراوي وأخلاق السامع، وكذلك المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، والكفاية في قوانين الرواية. فالأحاديث التي توجد فيها ليست صحيحة لأن الموضوع نفسه لا يشترط في دليله الصحة، ولا يكون المروي فيه مقصود هو الدليل الوحيد، وإنما الدليل الذي يحضر مؤلف الكتاب في وقت تأليفه للكتاب. ولذلك لو ألف المؤلف الواحد كالحاكم مثلا كتابين تجد عنده روايات في المعرفة معرفة الحديث غير الروايات التي في كتابه المدخل إلى معرفة الصحيح، غير الكتاب اللي هو المدخل إلى الإكليل وغير ذلك. فلذلك الروايات هذه زي ما بيقول الخطيب هنا الأصل فين، ثم يذكر حديثا بسند، قد لا تجد عند دراسة سند هذا الحديث أنه صحيحا أو حسن، لأنه يستدل على آداب وأخلاق. وسبق أن احنا تكلمنا في أقسام الحديث أن الآداب والأخلاق كل العلماء اللي ذكرناهم وهم من الأئمة النقاد أنه يجوز الاستدلال عليها بالأحاديث الضعيفة التي تنزل عن دائرة الصحيح والحسن. فضل مولانا. قال الخطيب في الكفاية: الأصل في هذا الباب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك بريرة عن حال عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. هو لما يقول كده افرض انت ما تعرفش ايه حكاية الإفك ولا ايه القصة ولا كده، يقول لك الله يرحمه الشيخ الدواخلي اللي كان يدرسنا منطق، معذرة يعني انتم مش مقصودين، فاحنا نسأله المنطق ده مادة يعني معقدة، فهو ما يجاوبكش، يقول يا خد يجيب لي سمكانية تحضر منطق، فانت لما تلاقيك فانتش عارف قصة بريرة ولا كده اتهم نفسك انت ان معلوماتك انت عايز تزيد عشان توصل انت لمستوى الكتاب، مش العيب في الكتاب، واللي هو صاحبه عارف القصة وهي مخرجة هنا. فإيه، ما تخليكش دايما مركز على عيوب غيرك، لا، شوف انت ناقصك ايه. ان ربنا لما اقسم في القرآن اقسم بالنفس اللوامة، يعني التي تلوم نفسها الاول، يقول لك لا طب انا ما دورت على عيوب الناس ليه؟ تدور على عيوب الناس مش هتاخد الا اللي ما ينفعكش. فهو لما يختصر حديث بريرة ده وتشوف انت مش واضح، يقوم هو عايز يجر رجلك، يقول يمكن يفتح البخاري يلاقي حديث تاني يستفيد به. والحديث ان من الناس ناسا يساقون الى الجنة بايه يا شيخ محمد؟ بالسلاسل. في واحد يساق الى الجنة مجرور في سلسلة هو ما هوش عايز، ليه؟ لان يعني الشيطان ماسكه من ورا، اقول له لا يا اخي ان لبدنك عليك حق. قعدنا نناقش واحد في رسالة بس مش في مصر يعني، فكل ما نقول له ملحوظة يقول النبي يسر ولا تعسر، يسر يعني الحديث ده النبي عليه الصلاة والسلام ما قالوش، قال عشان احنا ما نقولش عليك ولا ملحوظة. عن حال عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وجوابها له، فهي في القصة إن الرسول لما جاءت اتهام عائشة بالإفك وأراد الرسول أن يتخذ يعني التصاريف حيالها، سأل بريرة دي اللي هي الخادمة اللي موجودة، أنت رأيت شيئا يعني منكرا على سلوك السيدة عائشة في عشرتك لها بناء على انها اتهمت بهذه التهمه الفظيعه؟ فطبعا بريره واحده وامراه، ومع ذلك الرسول اكتفى بشهادتها، وهو ده محل الاستدلال. يعني الذي ترجم عليه البخاري في معنى ترجم عليه يعني عنوان له، تعديل النساء بعضهن بعضا. ايوه، فيبقى كده البخاري اثبت ان المراه يجوز لها ان تعدل، ولكن تعدل المراه، هل تعدل المراه لانها ما تقدرش تعدل الراجل؟ ده بتعدله نص. لا لا، لان اطلاعها على احوال المراه التي مثلها هو الافيه، وهم بنيين او الكتب دي مبنيه على ان المراه يعني ليست مندمجه مع الرجال في كثير من احوالهم، وبالتالي ان نطلب منها الشهاده عليهم وهي ليست مخالطه لهم، فنحن لا نصل الى الشهاده، بس ليس الا، والا لما وجد العلم يعني المطلوب من المرأة يطلب منها، لما في مسألة الوصية في مسألة كذا بيطلب منها أشياء ويقبل شهادتها فيها، لأنه موجود عندها العلم الذي نحن نريد أن نصل به إلى العدالة. فضل مولانا. ولا تقبل تزكية الصبي المراهق ولا الغلام الضابط جزما وإن اختلف في روايتهما. قالوا طب انتوا قلوا شديتوا حيلكم وقلتوا الصحابة رووا كده، طيب احنا بقى نستشهد بدول. قال في فرق بين انك انت تستشهد بهذا الصبي الذي دون البلوغ وتبني عليه مثلا إعدام واحد ولا يعني حكم عليه بحكم، وبين انك تاخد كلامه استئناسي فقط، استأنس به وهو في هذه الحال ليس الحكم صادرا بناء على كلامه وحده، وانما هو قرينة استئناسية فقط. ده محل الكلام يعني. لأن الغلام وإن كانت حاله ضبط ما سمعه والتعبير عنه على وجهه فهو غير عالم. يعني إذا كنا قلنا يقبل في الرواية لأنه هو يقدر يفهم ما يسمعه ويعبر عنه، ولكن كونه يروي أو يذكر شيئا في الشهادة بتفاصيل يمكن أن يبنى عليها الحكم كما يبنى على الكبير يختلفان. وممكن جدا أنت يبقى معاك ابنك وتحضر أنتوا الاثنين واقعة، أنت تكيفها بشيء وابنك ما يشوفش إلا أن ده بيضرب ما هوش عارف هو بيضربه ليه، لكن أنت كراجل كبير تعرف أن هو لما زغده ديك ضرب، إنما هو بس شافه بيضربه فأصبح ما يرى لا يعبر عنه كتعبير الكبير فقط، هذا هو التفريق. فهو غير عارف بأحكام أفعال المكلفين. أيوة. كما به منها يكون العدل عدلا والفاسق فاسقا، فذلك إنما يكمل له المكلف. أيوة الشأن يعني، لكن كون المكلف بعد كده له أشياء أخرى ككون في عداوة بينه وبين اللي بيشهد عليه، أو كون هو نفسه عنده شيء خلل عقلي، هذا أمر تاني، لكن الشأن فيه ما دام سليما أن يقول قولا سليما. فلكونه غير مكلف لا يؤمن منه تفسيق العدل وتعديل الفاسق، وكذلك المرأة والعبد، فافترق الأمر فيهما، قاله الخطيب. ولا كذلك المرأة والعبد فافترق الأمر فيهما قاله الخطيب. نعم. وصححه كما هو مذهب الشافعي وعليه الاعتماد في أصول الفقه ومشى عليه الخطيب، مما تثبت به العدالة أيضا استغناء ذي الشهرة ونباهة الذكر بالاستقامة والصدق مع البصيرة والفهم، وهو الاستفادة عن تزكية صريحة كمالك هو ابن أنس نجم السنن. خلاصتها إيه الكلام دوت؟ إن فيه ناس يعني اشتهروا بأنهم من أهل العلم والاستقامة، بحيث إنك لو ذهبت إلى أي مكان في البلد الذي يوجد فيه هذا الرجل الكل يثني عليه، فيقول لك إن اشتهر بهذا. إذا أردنا أن نسمع منه الحديث لا نطلب أن يأتي اثنان فيعدلوه، من ثبتت له الاستفاضة ليس بحاجة إلى تزكية مزكي ولا مزكي. وده طبعا يعني واضح بدليل إنه ذكر الأمثلة اللي هي يستفاض فيها، فقال لك زي مالك وزي الشافعي وزي كده، لأن هؤلاء استفاض معرفتهم بما هو فوق الثقة. فلا نقول والله إذا كان الحديث ده مروي من طريق الإمام الشافعي إحنا عايزين اثنين يعدلوا الشافعي، يقول لك لا افرض، لأنه في ناس يعني يبقى مشهورة ولا تلقاش فيها كلام، فرض المسألة على هذا. فيقول لك هذه الشهرة ما دام شهرة بما يفيد أنه هو من أهل العلم والخبرة لا يحتاج إلى هذه الشرط وجود مزكي، يعني مش مطلق الشهر. فضل. كمالك هو ابن أنس نجم السنن كما وصفه به إمامنا الشافعي رحمهما الله، وكشعبته ووكيع وأحمد، يعني على التشبيه سموه نجم السنن على التشبيه، أن النجوم زمان بقى قبل ما يحصل التطور احنا كنا نعرف الفجر انه قرب بان احنا ننظر في مجموعة النجوم اللي هي على ايدك اليمين وان هي على الشكل الفلاني، فكان النجم كما في الآية وعلامات وايه هم يهتدون. اما تروح بقى البحر كده وتركب سفينة ولا كده تلاقيك انك انت منك للسمع على طول، فسمي النجم لهذا لانه يدل ويضيء فيجعلك تعرف الجهات الأربع وتعرف قرب الوقت أو عدم قربه. تفضل. كشعبة ووكيع وأحمد وابن معين ومن جرى مجراهم. نعم. فهؤلاء وأمثالهم كما قال الخطيب، وقد عقد بابا لذلك في كفايته لا يسأل عن عدالتهم، وإنما يسأل عن عدالة من كان في عداد المجهولين أو أشكل أمره. خلي بالك ما كان في عداد الإيه؟ المجهولين. المجهولين أو إيه؟ أو أشكل. أو أشكل. يبقى دول اثنين ولا واحد؟ اثنين. فالمجهول نوع. ومن أشكل أمره يعني اختلف فيه. ما تمسك راوي من الرواة المختلف فيهم ودول معروفين يعني في كتب الرجال، تجد ان واحد يقول انه ثقة والتاني يقول صدوق والتاني يقول ليس بشيء والتالت يقول كذاب ممكن. فهذا أشكل، يعني لم نعرف الراجح من حاله. فيبقى لازم هنا ان هما قسمين وليس قسما واحدا. ايوه بس انا عايز اوصلها هنا لانه انا معلق عليها فضيلة الشيخ. استغناء الشورى هي مرتين اهي. لا يسأل عن عدالتهم وانما يسأل ايه؟ عن عدالة من كان في عداد المجهولين أو أشكل أمره على الطالبين. فأصبح دول نوعين. هتيجي نقرأ بعد كده نلاقي إن هما تحت بعد سطور يقولوا إيه؟ مشهور بالعدالة والرضا وكان أمره مشكلة. لسه هتيجي. فدي لو قلنا على كده هيبقوا نوع واحد. لذلك ان النص هنا فوق هو الاولى، انه مين اللي يسأل عنه؟ المجهول الذي لم نجد فيه قولا والذي اختلف فيه ونحتاج الى راجع. تفضل يا مولانا. وساق بسنده ان ساق اي الخطيب. وساق بسنده ان الامام احمد هو ده الدليل بقى او دليله، وده مثال الأمثلة اللي بيجيبوا فيها دليل على القاعدة إنه كيف يكون المستفيد لا يسأل عنه. إيه الدليل؟ يجيب لك آثار عن الصحابة أو التابعين أو من بعدهم تؤيد هذا. وساق بسنده أن الإمام أحمد سئل عن إسحاق بن راهوية فقال مثل إسحاق يسأل عنه. جدعان تسأل عن إسحاق، واحد يقول لك هذه مسند إسحاق وتقول له ما تعرفش هو ثقة ولا ضعيف، فيقول لك اختشي. يعني أنت بتسأل عن مين؟ فهو ده اللي يؤيد إن المشهور لا يسأل عنه. إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين، وأن ابن معين سئل عن أبي عبيد. ده مثال تاني. وان ابن معين سئل عن ابن معين سئل عن ابي عبيد اللي هو القاسم بن سلام فقال مثلي يسال عنه هو يسال عن الناس. هو ده اللي بيعرفك انه صاحب الاستفاضه كان اصطلاحهم انه لا يسال عن حاله، مش يعني ان هي واسطه ولا ان كده، لا هو مستحق لهذا فقط ليس مجامله. كون بقى بيحصل مجامله بكده دي مش داخله في فتح السخاوه خالص. إذا كان حاجة خارجة عن الصورة دي لا تدخل في فتح المغيث، إنما تدخل في الضلال المبين. وعن ابن جابر أنه قال لا يؤخذ العلم ابن إلا ابن جابر هو عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر، وهو بيقول ابن جابر محسن الظن بالسامعين إنه كلهم عارفين ابن جابر. طب أنا عارفين ابن جابر اللي بره دي، قال لك يبقى ما تجيش هنا أصلا. فابن جابر ده عرف بينهم بكده وبقيت اسمه موجود، هو من رجال التقريب ورجل ثقة. يعني أنه قال لا يؤخذ العلم إلا ممن شهد له بالطلب، وفي رواية عن ابن مسهر إلا عن برضو ابن مسهر معروف، وكون أنت مش عارفه ده قضيتك أنت. إلا عن جليس العالم فإن ذلك طلبه. يعني ان هو لما يجالس العالم، شوف انتوا دلوقتي قاعدين اهو انا طالب زيكم برضو، لكن هي الجلسه دي برضو بتجيب فايده على الاقل. فلذلك يعتبر ده دليل على انك يعني طالب علم ايه النهارده اجازه وكده وانت ضارب مشوار وقاعد من اول الساعه 10 وانا جيت كمان متاخر. ده دليل على ايه؟ ان فيه رغبه لطلب العلم. فما نجيش بقى نمسكك احنا ايه نقول لا ده كذا كذا، لا هات بقى جرح مفسر قول والله كذا، ده انا شفته في الاتوبيس وانا جاي هو حاطط ايده في جيب الراجل. قال الخطيب: أراد أن من عرفت مجالسته للعلماء أو أخذه عنهم أغنى ظهور ذلك من أمره عن أن يسأل عن حاله. نعم. وعن القاضي أبي بكر بن الباقلاني أنه قال: هو يقال له ابن الباقلاني ويقال الباقلاني، وهو بكلمة الباقلاني أشهر. وعن القاضي أبي بكر بن الباقلاني أنه قال: الشاهد والمخبر إنما يحتاجان إلى التزكية متى لم يكن مشهورين متى لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضا، وكان نعم. أمرهما مشكلا ملتبسا مشكلا مشكلا يبقى مش وكان بقى أو كان أو كان أمرهما مشكلا ملتبسا فأنت بقى لما تكون راجل محقق اللي بيحقق نص كتير من الإخوان المحققين يركز على السطر اللي هو فيه، ما تعرفش لما تكون بترجح ما تعرفش تصوب إلا أن أريد سياق النص السابق وسباقه وما بينه عشان تعرف، لكن تصحح أو تحقق كتاب بالصدر ممكن تلاقيه ماشي. يعني لما نقرأ احنا ده مشهورين بالعدالة والرضا وكان أمرهما مشكلا ممكن يمشي الكلام، لكن ما سبق من أنهما أمران مختلفان وقضيتان يبقى احنا نقول لو لقينا نسخة بقى فيها الواو أو إحنا بنشتغل على نص راجح ونسخة تانية فيها أو يبقى إحنا نرجح أو بناء على السياق السابق. افرض بقى النسخ كلها اتفقت على الواو فتروح معلق تقول قضية كذا أو أن تكون أو بدليل أنه تقدم لأنهما قضيتان لا قضية واحدة. واحد يقول لك طب ده انا كده ما حققش في اليوم الا سطرين، طب ما جهنم هتيجي يقول انت هتعقدنا كله جهنم ما هو ده علم دين يا اخوان ما ينفعش فيه، يقول لك ما كده هتقطع عيش انا اعمل 3 أحاديث في اليوم ما حدش يديني فلوس. نقول له يا اخي انت اذا عملت واطلع الله عز وجل انك انت بتعمل دينا لخدمة العلم هو الراجل اللي بيديك الفلوس ده قلبه وكله بين أصبعين من أصابع الرحمن، بس خلي ربنا يعرف ان انت ضميرك سليم، ان يعلم الله في قلوبكم خيرا بدون مواسطة ولا اي حاجة، هو يعلم وهو يدي ولكش انت ده. أما تقعد طول ما انت قاعد تفكر في 50,000 حاجة من ضمنها تحقيق النص هتخلي دي ماشي. وبعض الناس يحول أحيانا على الهامش على إنه النص ده موجود وتروح في المكان اللي حول عليه ما تلاقيش النص كما يبقى. طب ما تقول بتصرف أو باختصار أو يقول لك يا عم ده كده مش هشتغل. طب ما انت كده مش هتؤجر من الله عز وجل يقول لك ما تعقدنيش قتل. خليني ماشي انا اتفاهم مع ربنا مالكش انت دعوه. احنا علينا ننبه بس. فهنا الواو دي ما تنفعش. فان كانت النسخ متفقه عليها تعلق عليها. ان كان نسختان فترجح او مكان الواو لان المكان يقتضي التغاير بين الاولى وبين الثانيه. تفضل يا مولانا. قال: والدليل على ذلك أن العلم بظهور سترهما أي المستور من أمرهما واشتهار عدالتهما أقوى في النفوس من تعديل واحد أو اثنين. نعم. يجوز عليهما الكذب والمحاباة في تعديله. معنى يجوز تقول لي إذا كل اثنين أنتم ملا قاعدين تقعوا في دماغنا من الصبح وتقولوا تشهد تثبت باثنين طب ما دول يطلعوا نصابين. نقول لا، ده هو مجرد انه بيثبت وجهة النظر المحتملة، لكن مش معناه انه كل اثنين هيطلعوا نصابين ولا كل اثنين. والمعروف ان واحدا يكون بألف، فالتعليل ده لا يجعلك تفقد الثقة في شهادة الاثنين او تعديل الاثنين. واغراض داعية لهما الى وصفه بغير صفته، وبالرجوع إلى النفوس يعلم أن ظهور ذلك من حاله أقوى في النفس من تزكية المعد لهما، فصح بذلك ما قلناه. ماشي. قال: ويدل على ذلك أيضا أن نهاية حال تزكية العدل أن تبلغ. أي العدل دي، العدل دي هي مفروض المعدل مش العدل، مع ان انا شفتها في الطبعات اللي هي غير طبعه الشيخ عبد الكريم وطبعه اخونا الثاني ده اللي هو عملها هنا، وايضا كانت رساله الدكتوراه وانا كنت يعني ناقشتها، لقيتهم كلهم كاتبين العدل. الباب نفسه باب كده يقول بابه المعدل، يعني استعمل كلمة المعدل في العنوان، في عنوان الباب. فحتى لو اتفقت النسخ بقى كما حصل هنا ان احنا نكتب العدل ونقول كذا وعنوان الباب المعدل، والطبعة اللي معايا اللي هي المسكينة دي طبعة الشيخ علي حسين هي اللي فيها المعدل بقى. انا ما اعرفش هو جابها من اي نسخه، لكن انا عارف ان هو نسخه يعني ممكن تكون مش هي اللي اعتمدت عند اللي حققه، لكن المعدل هي المستقيمه هنا لان هي التي ذكرها الخطيب في عنوان الباب. والمعدل هو الذي يعدل العدل، فهو اعلى مرتبه في الثقه من العدل. ولذلك ان الاولى ان يكون هنا المعدل. وبرضو كثير من كبار المحققين في جميع الكتب اللي بقراها المعدل بفتح الدال، وهو خطأ شائع، لان المعدل من عدله غيره، والمعدل من يعدل غيره. ففتح الدال كتير، هو مش كتير عليها والناس محترمين يعني خالص، لكن طبعا مولانا الشيخ محمد وسام يعرف ان المعدل دي شغلته بقى، لان الجماعة الاصولين هم اللي بدعوا الشغلانة دي. فما تقول له مهما تقول له ما يقولكش انه ينفع المعدل ابدا، اذا عدل يقال العدل. ولذلك تلاقيه في الكتب العدل، يعني من وقع عليه التعديل. أما اللي بيذكر بهذا معدل فهو بكسر الدال اسم فاعل وليس اسم مفعول. وكل الضبط اللي ستصادفونه جناب عظمة فخامتكم بفتح الدال ليس صوابا. أن نهاية حال تزكية المعدل أن تبلغ مبلغ ظهور ستره وهي لا تبلغ ذلك أبدا، فإذا ظهر ذلك فما الحاجة إلى التعديل؟ انتهى. ومن هنا لما شهد أبو إبراهيم المزني صاحب الشافعي عند القاضي بكار بن قتيبة رحمهم الله، وقيل له إنه أبو إبراهيم ولم يكن يعرفه، قبلها فقال: تقام البينة عندي بذلك. قبل لا يعني قبل كده ما كانش سبق معرفة. وكذا يثبت الجرح بالاستفاضة أيضا. أيوة. وذهب بعضهم إلى استفاضة هي الكسرة الناس، يعني مش قلنا اثنين واحد لو لقينا وعشرين نقول له لا لا، الاستفاضة كذلك إذا جازت باثنين فتجوز من باب أولى. وذهب بعضهم إلى أن مما تثبت به العدالة رواية جماعة من الجلة عن الراوي، وهذه طريقة البزار. أيوة، هذه طريقة البزار، اللي يقرأ الكلمة دي يقول إن البزار في مسنده يرفع جهالة الراوي برواية ثلاثة عنه. إضافة الشيخ السخاوي هنا وإضافة كذلك الزركشي هنا للنقطة دي كويسة جدا. ليه؟ قال لأنه هو خرج بها إلى ناحية تطبيقية بتقابلنا في الكتب، وما نيجي نفتح الكتاب المصطلح ما نلاقيهاش، فنقول الله طب ازاي دي مشيت وازاي ما قالوهاش وكلام من ده، فهو يشكر انه هو فتح الباب. لكن الاشكال اللي بيجي في اللي بيفتحوا الباب ده احيانا يفتحوه بموضع واحد شافوه، اللي هو نام ما فيش مشاكل، احنا صلينا والحمد لله ومش هنصلى لغايه العصر، فاللي ساح ما حدش يصحيح حتى، لانه ربما هو يزعل منك ولا كده، فخليه يعني ساح، الله اعلم بسبب نومه يعني، بس هو محسوب علينا زبونه نعمل ايه. بعد ما نخلص بقى هو ماشي يقول لي الصلاه امتى؟ طب ما انت كنت قاعد معانا يا حاج. فاللي قال ان طريقه البزار ان ترفع الجهاله بجماعه من الرواه هو شاف مثال، والصواب ان عمل البزار خلال المسند تاره ياخذ بهذا وتاره لا ياخذ. فعندنا دلوقتي مثالين اهو من الجزء الاول بس، وبقيه الاجزاء اما تراجعها تلاقي برضو فيها انه مره يعمل بالجماعه ومره ما يعملش، فما يبقاش الاستدلال بالبزار يصلح دليل لرفع الجهاله بروايه جماعه. معنى جماعه يعني ثلاثة فأكثر. هم يبقوا الجماعة. يقول لك مذهب ابن عباس انه اثنين. نقول له يعني معلش ايه، خلينا في الاصطلاح سيدنا عبد الله بن عباس يعتبر الجماعة اثنين في موقف المواريث وكلام من ده. احنا خلينا في الحديث واحنا صح وابن عباس صح. ولذلك الإمام مسلم بعد ما يروي عن اثنين يقول جميعا عن فلان، فتقول له فين الجماعة عم ده اثنين، يقول لك ما هو ابن عباس موجود وإن الاثنين جماعة، بدل ما يقولوا كلاهما يقولوا جميعا، فأنت تعرف أنه يمكن أن تكون جماعة وممكن أن لا تكون. في مسند البزار يا مولانا جزء واحد الحديث رقم 27 رواه البزار من طريق يحيى ابن عبيد الله ابن موهب، وعقب عليه بقوله إن يحيى ابن سعيد القطان، يحيى ابن سعيد يعني القطان، كان يحدث عنه يعني عن عبيد عن يحيى ده، ثم أمسك عن الحديث. وهم كانوا يعتبروا إن من ترك ابن القطان الرواية عنه ففيه إيه؟ نظر في تعديله أو في توثيقه. فهو ذكر الكلام ده من الإمام البزار ليبين أن هذا الرجل مختلف فيه. فترك يحيى بن سعيد له يعتبر قول فيه بالتضعيف. ثم قال بعد كده يعني قال أولا كان يحيى بن سعيد يحدث عنه ثم أمسك عن الحديث عنه، وهم يستنتجوا من هذا انه وجد او عرف او بلغ او راى من احاديثه ما يقتضي انه مضعف، ويحيى كان لا يروي الا عن ثقه عنده. ثم قال الشيخ البزار: وقد روى عنه، يعني عن يحيى، جماعه كثيره من اهل العلم واحتملوا حديثه. فهو هنا في كلمة روى عنه جماعة واحتملوا حديثه يريد أن يرد القول بجرح هذا الرجل بترك يحيى بن سعيد له، فيبقى هنا اعتمد رواية الجماعة أنها مقوية لحال هذا الرجل، ودي تنطبق على الكلام اللي هم بيقولوه هنا. جينا في حديث 127 في نفس الجزء، لقينا أخرج حديث من طريق عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير، وقال: تفرد به عمرو بن دينار وهو لين الحديث وإن كان قد روى عنه جماعة. فأصبح إن رواية الجماعة هنا اللي موجودة لم يعتد بها الإمام البزار. ومثل هذه الأمثلة موجودة في الجزء الرابع والجزء العاشر والجزء الحداشر والجزء الاثناشر، فيها دي مرة ياخد ومرة ما ياخدش. مرة تانية عشان الضبط يعني. أيوة، يعني هو تارة يقبل بالجماعة وتارة يرد. فاكتب يا عم بشي مصر. لأنه من الجل من الجلة يبقى واحد يكفي. وهنا تحت في الجلوس القاموس الجلة عظماء سادة. أيوة، لا، التفسير التفسير اللغوي غير التفسير الإيه الاصطلاحي. ولذلك هيجي بقى نقول إن الأصل هو يرجع إلى واحد غير البزار، لأن هو اللي ذكرهم دول ليسوا جلة. اللي ذكرهم هنا اللي روى عنهم لم يشترط البزار أو لم يصفهم بأنهم من الأجلة، وإنما صفهم بأنهم جماعة فقط. فلو قلنا كده يبقى إذن كل مسلك البزار ما يقبلش، لكن إحنا هنقول إن هم نفرض إنهم جلة تاني، فالبزار تارة يقبلهم وتارة لا يقبلهم، وبالتالي لا ينطرد هذا حتى نستدل به. في بقى الإمام الزركشي في النكت قال: لا، أنا ما أصديش المواضع اللي في البزار زي اللي انتوا بتقولوها دي، إنه هو روى عنه جماعة. وما قصدك إيه؟ قال: قصدي إنه هو بيجيب الراوي في الحديث ويقول: تفرد به فلان وقد روى عنه الناس. فأصبح بيعتبر أن المقصود هنا هو مثل هذه العبارة. الكلام ده في نكت الزركشي جزء 3 صفحة 369. نقول له: إذا كان أصدق العبارة دي من البزار فهي لا تصلح، لأنه هو مش قصده يقول إنه هو تفرد وهو روى عنه الناس إنه هو يوثق الراجل، ولا إنه هو يقوي حاله. يعني يقول إنه هنا تفرد وفي أماكن تانية يتعدد الرواة عنه، ولم يعطيه بذلك لا دفع جهالة ولا شيء. فإن كان حملك للقول هو هذه العبارة من البزار فهي لا تؤدي المراد. أما إن كان زي العبارات اللي أنا قلتها روى عنه جماعة فهي اللي مطلوبة هنا نصا، فيبقى اللي في النكت ما تصلحش مثالا، وأما التي في البزار تصلح مثالا، ولا يسلم أنها مضطردة في صنيع البزار. ويبقى لما نحب ناخد احنا قاعدة زي دي غصب علينا عشان خاطر انك انت الشيخ صبر يحقق جزء من البزار انت امسك ال19 في الروم مع ملاحظة انه هو المطبوعين دول مش الكتاب كله عشان تبقى وصلت لحاجة تقول انها مضطربة لان شرط التقعيد الاضطراب ماشي يا مولانا ادي الكلام الخاص بالبزار في مسنده اقرا بقى كده تاني وذهب بعضهم الى ان مما تثبت به العداله روايه جماعه من الجله عن الراوي وهذه طريقه البزار في مسنده ايوه اللي هنجيبه بقى يا شيخ مصطفى من الجله هنجيبه من كتاب تاني بقى هو اللي صاحي يمشي كده وهو نفسه يقول جله لمؤاخذه مش مقصود كده هو نفسه يقول هؤلاء أجلاء فنقول له بس هو دي اللي يقصدها ده أما ابن البزار ما يقصدهاش فأنت تدخل الأجلاء في غير الأجلاء قول يا عمي وجنح إليها ابن القطان في الكلام على حديث قطع الصدر من كتابه الوهم والإهام برضو المثال ده أنا رحت له لقيته بيقول عكس الكلام ده لأنه بيعلق يقول إيه ذكر هو في سند الحديث ده اللي هو أشار إليه سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم وقال ولا تعرف له حال وإن كان قد روى عنه جماعة فهل الكلام ده منه إن الجماعة تفيد الحال ولا إن هي ما تفيدش التحسين لمتابعة أو مش فرضاني ولذلك هو ما قالش حسن متصل بالكلام ده لو قال حسن متصل بدي كان أبدا زبطنا معاه إنما هو ما قالش حسن إلا بعد ما قال كلام إن دول ثلاثة أشخاص فحديثه حسن يعني بمجموع الطرق وإن عليك أنت ما تقراش الكلام مش بوجه لك يا شيخ الشيخ محمد ده يعني راجل قاعد تواضعا كده فلذلك يقول لك ده بيلقح عليها بالكلام لا يا عم الحاج يعني اللي ياخد مثال يبقى يقراه مثلا الصفحه من اولها الاخيره ويعيد كده عشان قد يكون بقيه الكلام تفيد غير اوله لكن النص هو قدامنا وانا نقله من الشيخ وانتم طبعا كلكم معاكم المحروس اللي تقدروا تطلعوا منه هي في الوهم والايهام الجزء الرابع حديث 2067 وقال في سنده سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم ولا تعرف له حال وان كان قد روى عنه جماعه فده مقطع منتهي اي حاجه بعد كده نبص فيها لكن ايضا هو له مواضع تانيه يجيب ثلاثه ويقول لا ما يرفعوش الجهاله مواضع كتيره مش قليله طبعا انا مراجع بعضها واللي عايز يشوفها بدل ما يقرا الكتاب كله يشوف الكتاب فيه فهرس في الاخر يجيب الراوي ويلاقي ان هو يقول روى عنه جماعه ولكن لا يرفعون جهاله حاله هو الأصل لكن التطبيقات دي ما نسب إليه من أنه هو يأخذ بهذا المثال اللي ذكر هنا لا يعطي هذا حقاش ينجى مثال تاني يبقى ننظر فيه ودي تعرفنا أنك أنت لما حد يديك مثال ما تبنيش عليه لا دور أنت ليه لأنه هو ده فهمه ربما أنت تجد ما يخالفه بس هذا اللي في الموضع ده و هيجيب بقى قول الذهبي وهو طويل كلام الذهبي طويل ومالك ابن الخير ده وخلاصته طبعا ان الامام ابن حجر رد عليه هذا بس وانا حتى الان ابحث عن كلمه يكون الذهبي قال فيها ان روايه الجماعه لا تفيد والله أعلم. قال ابن القطان أيضا في كتابه. هذا الذي قال البخاري سكتوا عنه. خلاص كده يا شباب. بس طبعا ده الكلام نفسه ده اللي قاله الزركشي هنا في البحر المحيط عن البزار، هو قاله كذلك في البحر المحيط، قاله هنا في النكت، قاله في البحر المحيط جزء 4 صفحة 291. والانتقاد اللي عليه كما قلت. طب امال فين بقى تأصيل الموضوع؟ قال تأصيل الموضوع عند ابن خزيمة صاحب الصحيح. فابن خزيمة أخرج الحديث اهو، اللي هو باب الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل، الحديث الجزء الأول من صحيح ابن خزيمة الحديث رقم 31. فقال فيه الإمام ابن خزيمة: حدثنا بشر بن معاذ العقدي. في بعض الناس لما تيجي تخرج من ابن خزيمة يقولوا قال ابن خزيمة أخبرنا أبو طاهر، ودي طبعا طامة كبرى، لأن أبو طاهر ده هو حفيد ابن خزيمة، وأبو بكر اللي بعديه هو ابن خزيمة، ويبقى السند بتاع ابن خزيمة يبدأ من بشر بن معاذ. قال: حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. الحديث. ثم قال ابن خزيمة: لم نرى خلافا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل. فهو صحح الحديث وروى هذا الخبر أيضا عن جعفر بن أبي ثور اللي هو في السند، أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي وسماك بن حرب. فهؤلاء ثلاثة من أجلة رواة الحديث قد رووا عن جعفر ابن أبي ثور هذا الخبر. يا شيخ مصطفى، انت قلت من الجلة وهو قال أجلة الحديث، فكده الكلام ماشي. لكن تجيب لي ثلاثة يعني سوبر وغير سوبر وتقول خدهم ثلاثة اهو، لا. فدي اللي تطاب الكلام، ان كانوا ثلاثة من جلة الناس زي كده، ونفس اللي خرج لهم وصحح الحديث يقول انهم عندي من جلة الناس، نقول لك خلاص كتر خيرك، بل واحد فقط منهم يكفي، مش حتى الثلاثة. فالمقام اختلف. المكان الحديث ده عن كده، يبقى الإمام ابن خزيمة صححه برواية ثلاثة من أجلة الرواة عنده، مش عندك انت ولا عند حد غيرهم، وبالتالي وجد أنها هؤلاء الثلاثة إذا رووا عن أبي ثور يجعلونه أهلا للتصحيح، مع مراعاة فضيلة جناب عظمة فخامة الحاضرين، إن تصحيح ابن خزيمة يمكن أن يكون على الحسن، لأنه هو يسمي الحسن صحيح. هذا الحديث نفسه ابن حبان وهو تلميذ ابن خزيمة أخرج الحديث في الإحسان، برقم 1124، وقال نفس الكلام بعبارة مغايرة إن الراجل ده ترتفع جهالته ويصح حديثه، وروى الحديث ده عن شيخه ابن خزيمة. فأصبح الحلقة ماشية اهي، اللي هو الاضطراب. قال بياقي، البياقي المتوفى سنة كام يا مولانا؟ هو اللي عايش 458. روى الحديث نفسه من نفس الطريق، وعقب عليه بمثل ما عقب عليه ابن خزيمة وابن حبان أنه ترتفع الجهالة به. من اللي قالوا إن أيضا ترتفع الجهالة بثلاثة؟ الإمام ابن عدي في كتاب الكامل في ترجمة عكرمة مولى ابن عباس. فلو أصلت مسألة رفع الجهالة بهذا المثال وقول ابن عدي لكانت أبعد عن الاعتراض والانتقاد. أما الأمثلة التي ذكرت فهي ليست مضطردة، لكن أيضا كون اللي قالها فتح لنا هذه الزاوية عشان نفكر فيها ونقول إن رواية الثلاثة أحيانا ترفع الجهالة يا عم الشيخ إذا كانوا من جلة، وأحيانا لا ترفع الجهالة إذا كانوا من الرواة العاديين، وأن الدليل صنيع البزار غير المضطرد وصنيع ابن خزيمة ثم ابن حبان ثم الإيه البيهقي ثم العراقي. العراقي 800 وكام؟ 6 الراجح 6 حسب يعني الأقوال. لما عمل قرة العين بالمسرة بوفاء الدين ذكر حديثا وقال هذا إسناد حسن لأن فلانا روى عنه ثلاثة وذكره ابن حبان في الثقات. وكلمة ذكره ابن حبان في الثقات تدي النتيجة اللي احنا بنقولها للمشايخ وبيزعلوا منا، ان ذكر ابن حبان للراوي في الثقات مجرد ذكر لا يكفي في التوثيق، لانه لو كان قال ده احنا بنقرا في كتب يقول وثقه ابن حبان، قال ولو ولو قال اه ولو قال، لان هو قال اللي انا بذكره في الكتاب ده يحتج به اذا ما قالش على طول، قال اذا كان فوق ثقه وتحت ثقه وانه لم ياتي بخبر منكر. يعني معناته اللي اذكرهم دول اشتغل انت عليهم واثبت الشروط، ان كانت شروطي ماشيه يبقى انا موافق، ان كانت مش ماشيه يبقى انا مش موافق. في الكتاب ده كله قال له اه في الكتاب ده كله، أما ليه كله يقول لك ثقات ابن حبان؟ قال والله طب احنا هنمسك افواه الناس. هذه الحافظ العراقي هو استاذ كبير واحيانا يقول وثقه ابن حبان، لكن اما جاء بقى يحكم ما قدرش. فقال الراجل ده حسن دي لان ثلاثه وذكر ابن حبان، فلو كان ذكر ابن حبان وحده لما احتاج الى مساله الثلاثه، لأن ابن حبان يقول اللي فوق ثقة وتحت ثقة أنا أعتبره عدل، يعني داخل في كتابي ده. هذا والله أعلم. وإحنا إيه كده نتوقف عند شغلة الإيه الإمام الذهبي، واللي له أسئلة عن كل شيء ما عدا الفلوس يتفضل، بحيث أما أمشي كده ما يقابلنيش وماسك كده وواحد يسجل لك وواحد يشوف، اعملوا معروف أنا كويس إن أنا متحمل وجاي يا أخوان. اه دي طلعنا ومشينا خلاص. أسئلة. واحد يقول لك لا أنا مخلي السؤال ده عشان أسألك فيه وجايب مسجل ويقال يعني سجل على إيه يا عم الحاج المسألة مش مستاهلة. ولا سيدنا؟ ده عند العملية وزن كامل. خير بقى. أنت كده تتغدى متأخر يا شيخ محمد. هذا سائل يقول إذا قال ابن عدي فلان أرجو ألا بأس به هل يقصد به أن حديثه حسن؟ والله أنا اللي لقيته أنه هو يفرقون بين أرجو وبين إيه لا بأس به بدون أرجو. وأظن أي واحد يقرأ يعني ويكون شارب أي حاجة يعرف أن هي مش زي بعضها. هل لا بأس به زي أرجو ألا بأس به؟ ولكن يعني يقول يعني أرجو عشان خاطري خلوه كده عايز زقة يعني. أما يقول لك بفم الملان لا بأس به خلاص مشت. فأنا أرى أن في تفريق بينها وهو نفسه يفرق. ابن عدي لو قدر الله يعني وقامت معاك تقراه أو تقرا لك مجلد على الريق تلاقي بس لازم على الريق عشان لما يخش عليه الفول بعد كده يظبط. وهذا سائل يقول هل سماع الدبري من ابن عبد الرزاق في جميع مصنفه صحيح؟ هو معروف اصلا الحكايه السؤال عليه انه هو الدبري خدوا ابوه وسمعوا هما الاثنين وبعد كده هو اخذ الكتاب كذلك فجمع بين الأمرين ما بين السماع وما بين الإجازة بالكتاب كله. فالسماع ما حدش أنكره لكن هم يقولوا إن سنه كان صغير والناس يقولوا لا إحنا مدام حددنا السماع بأربع سنين والراجل كان عنده 8 سنين يبقى هو معاه الضعف وبالتالي يبقى سماعه ليس فيه اعتراض بناء على الكلام اللي ذكرته. وهذا سؤال يقول ما المراد بقول أبي حاتم في الجرح والتعديل فلان أحب إلي من فلان هل يقصد يعني يرجحه عليه لو اختلف؟ طبعا ما حدش يعرف اختلف إلا لما يشتغل العلل. ما اشتغلش علل تلاقيه زي لكنه بيشرب شوية مية معكرين لأن كل العلل بتقوم على المفاضلة بين الثقات مش على إن الرجل ثقة. فما يقول أحب إلي وانت تدور في الحديث تلاقي خالف واحد لما كنت تشتغل يعني لو كنت تحب تشتغل علل وربنا يشفينا جميعا. احنا مشكلتنا في كل اللي بيشتغلوا في العلل ما عدا الشيخ محمد ده نور الأبصار لأنه مبتلى بها أو مولانا الشيخ كذلك من المبتلون عنده ما تفرقش. لكن لو اشتغل 10 أحاديث مثلا احنا مشكلتنا ان اللي بيدرسوا العلل اكترهم يقول شافوا فلان غلب فلان. طب ما الكره بيقولوا فاكر اثبت ان فلان ده ارجح من فلان. الشيخ داود واخد اللي المفاضله بين هؤلاء الرواه فاحب يعني ارفع درجه من الاخر ويختلف في أحب كما يختلف في الجرح والتعديل لأن حب لله والحب لله دوت يعني ماشي على خط معروف وبقى يخش بقى في كده يقول لك من ذاق عرف. فأنت ما تضحكش يعني ولا كده الحب في الله ثابت وإذا رزقته ستعرفه ما حرمته ده موضوع بقى احنا نجيب لك من ايه. أحسن الله لكم. هذا سائل يقول هل هناك فرق بين أثبت الناس فلان وأعلم الناس بفلان؟ أيوة طبعا لما يستوى في أثبت في الأثبتية نلاقي واحد منهم وصف بالأمرين الأثبتية والأعلمية لكن أكثر الترجيح بيجي بالأثبتية. وهذا سنقول إذا كان رجال الإسناد ثقات إلا أن فيه من لم أقف عليه هل هذا الإسناد يرتقب المتابعات والشواهد؟ يعني صعب لأنه إحنا لما حتى في الأصل اللي هنرقيه ده بنقول احنا متوقفين فيه لان فيه راوي لم نعرف عنه ترجمه، فيمكن ان تحكم عليه بالسند الثاني اللي لقيته بس. لكن يفرض ان في الراوي مبهم، المبهم ينجبر في المتابعه لانه موجود بس هو مبهم، رجل او امراه او بعض الناس، لكن لم نقف على ترجمه له لا يعتبر نستطيع ان ندخله. صالح للاعتبار مولانا، صالح للاعتبار اللي فيه راوي ما معوش ترجمه ما يصفعش الاعتبار، لم نعرف حاله. وانا اذكر اللي اشتغلنا مع طلابنا الافاضل في مستدرك الحاكم، فكنا بنحكم سند طويل، فكنا بنحكم على واحد اننا لم نقف عليه، ثم بعدين نكتشف انه كذاب. فهتجيب ازاي؟ اذا كان هناك حديث في الصحيحين او احدهما ولم ينتقده احد من الحفاظ كالدارقطني وغيره، هل يجوز لنا كمعاصرين ان نبحث في صحه هذا الحديث؟ لا مش كده، لا ما تبحثش الا اذا لقيت، يعني بالقيود اللي هو ذكرها دي انت اصلا لما تبحث مش هتجد اكتر من كده. فطالما ان وجدت هذه القيود لست بحاجه اصلا، مش ان احنا بنحجر عليك، لا انت ابحث. على الاقل لو بحثت تاكد لك امامه البخاري كما شهد بها ابن حجر خلال الفتح، انه راوي يبقى حواليه كلامه كده ويقول فظهر من هذا إمامة البخاري في هذا. فلذلك يعني لا تحتاج إليه. ألا يمكن حمل قوله أو أشكل أمره على الطالبين وكذا قول الباقلاني وكان أمرهما مشكلا ملتبسا ومجوزا فيه العدالة وغيرها على نفي جهالة العين مع بقاء وجود الإشكال في عدم معرفته وساقته أو ضعفه لجهالة حاله؟ ازاي ما فيش المجهول خلاص ثبتت جهالته، فما الاشكال فيه؟ انا بعد ما اصير مجهول وحكم عليها بالجهاله ما الاشكال فيها؟ لكن اللي قيل ضعيف وقيل هو اللي يشكل، اليس كذلك؟ هل يقصد بقولهم أجلة الرواة من لم يروي إلا عن ثقة أم ماذا؟ لا يعني إيه إن هم بيطلقوها إنه هو على الأقل يعني يعتبر ثقة، لكن إحنا أيضا بنقول إن القاعدة حتى لو روى عن راوي ثلاثة من الثقات الأصل خلاف الحكم الذي حكموه هؤلاء ثقات فقط، لا نستطيع أن نحكم لأن القاعدة خلاف ذلك وهي مضطردة. وحتى اللي الشيخ محمد أشار الآن ابن القطان يصرح أنه لو روى عنه كذا واحد ما ترتفعش قالته بتعدد الرواية، لكن لما بتغض كلمة من جلة أنه عالم جليل يعني ممكن أن يكون له صفة التوثيق ممكن، فهذا يختلف. لو روى عنه واحد فقط وهو لا يروي إلا عن ثقة ترفع جهالته، واحد بس. وطبعا موجودة دي أمثلة لها، يقول لك يكفيه رواية مالك عنه، مش بيجيب بقى ناس معاه. فلذلك كلمة القلة ممكن تحمل على هذا، على أنهم روايتهم توثيق للراب، فدول خارجين من القضية، لكن الكلام في عامة الثقة هل تعددهم يرفع أو لا يرفع؟ تفضل مولانا. هذا سؤال يقول هل الفقه هو الفهم إذا اجتمع افترق أو افترق اجتمع؟ ما يقراش، لا تأثريب في هذا. آخر سؤال إن شاء الله. لا مش آخر، إحنا بنقول أقول اللي عايز بحيث أما أمشي أرجوكم ما حدش يوقفني. أنا طبعاً ببقى خارج متعة. معلش الشيخ محمد هو راجل ضيفنا وكده، ده مستثنى الا واجب النصب. هذا سؤال هو الراجل جه مشوارين وكده هذا السؤال نقول: هل الحديث شديد الضعف يرتقي إلى الصحيح لغيره بعدما يصبح الحسن بإتيانه من طرق يصبح حسن بإتيانه من طرق عديدة، وطريق ضعفهما غير شديد أو طرق ضعفهما غير شديد، وهذا مع طرق كثيرة عند كونه حسنا؟ لا، هو ابن حجر والتطبيق اللي ماشي إنه المتابع يأخذ درجة من تابعه، وده كلام الحافظ ابن حجر ونقله عنه تلميذه صاحب الايه صاحب النكت على النزهة سماعا من الشيخ ابن حجر، ولذلك ملوش مصدر إلا ابن قطلبوه. فاحنا ملناش دعوة بإن اتنين رقوا للحسن لغيره، لا، هو نفسه ضعيفه وتابعه أو شهد له تابعه ثقة، فالضعيف ده يرتقي إلى درجة من تابعه، لأن احنا درسين في معرفة ضبط الراوي إنه بيعرف ضبطه بموافقة الثقات في الغالب، فالراجل ده وافق الثقة في هذا فيبقى ضابط وإن كان ضعيفا في غيرها، لأن الضعف يتجزأ والتوثيق يتجزأ، وطالما أن كل منهم يتجزأ فيبقى ده حالة فردية، أن بموافقتي لهذا الثقة عرفنا أنه ضبط هذا الحديث. وسبق أن ذكرت لحضراتكم أنه مسألة الضبط لا يفقدها الإنسان جميعها إلا إذا ذهب عقله، لكن يبقى معه تارة يضبط وتارة لا يضبط. مثلا أنت تقرأ الفاتحة ما تغلطش فيها، ليه؟ لأنك خلاص ضبطتها ما بقاش فيها حاجة، يقول لك تقول كده وإذا وقع القول عليهم تقول والله دي أنا ما رجعتش، طب ليه ما تخليها زي الفاتحة؟ قال لا، ده ضبط وده ضبط، فالضبط يتجزأ وأيضا التوثيق يتجزأ. وذكرت لحضراتكم أنا أنه الشيخ ابن رجب سرد 57 راوي ضعفوا في بعض شيوخه، وهو له برضه في حكاية الضبط ده كلام، أنه هناك من يضعف بحسب البلاد، وهناك من يضعف بحسب الزمن، وهناك من يضعف بحسب الشيوخ، هذه كلها تدل على تجزؤ الضبط وأيضا تجزؤ الضعف. حماد بن سلمة له أخطاء، لكن إلا روايته في سابق، وهو من أثبت الناس في سابق، فهو يروي عن سابق، ولذلك مسلم لم يخرج لحماد إلا من روايتي عن سابق احتجاجا، لكن إذا روى عن غير ثابت له أخطاء. ألاقيها فين؟ افتح الفهرس بتاع علل الرازي المشايخ اللي حققوه جزاهم الله خير عملوه، هتلاقي حماد بن سلمة وتلاقي له أخطاء ولا ملوش أخطاء، يعني من خلال علل الرازي، وتقدر تعمل الحركة نفسها دلوقتي في علل الدارقطني، دلوقتي الحاسوب بقى بيدير، تقدر تعملها من خلال علل الإمام أحمد يديك كذلك فتعرف. وأصبح دلوقتي وأنا بنادي ما أصبحش يكفي في صياغة الحال الراجح للراوي المختلف فيه إلا بعد النظر في كتب العلل، وهل وجدت له أوهاما أو لم تجد له أوهاما. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.